قال يأتون من كل فج عميق، قال ليشهدوا منافع لهم، يأتون وعلى كل ضامر يأتينا الإبل، يأتينا من كل فج عميق، من كل طريق بعيد، فجاج، فجاج مكة وفجاج الأرض بين الجبال، يصعدون الجبال وينزلون ويقطعون المسافات البعيدة من كل فج عميق بعيد بعيد المدى. قال ليشهدوا منافع لهم. اللام يسميها العلم لام التعليل، أي العلة والسبب والدافع لذلك هو أن يشهدوا منافع لهم. أنا هنا سؤال، هذه المنافع ما هي؟ هل هي منافع دنيوية ولا منافع دينية؟ يشهدوا منافع لهم، ما معنى هذه المنافع؟ يحضروا، يشهدوا يعني يحضروا، يحضروا منافع عظيمة، ولذلك قال منافع جاء بالنكرة، قال يشهد منافع لهم أطلقها، يعني منافع عظيمة لا حد لها. قال أهل العلم المنافع هنا تشمل المنافع الدينية والمنافع الدنيوية. ما هي المنافع الدينية لما تذهب إلى الحج؟ ما هي المنافع الدينية التي تحصل لك لما تذهب إلى الحج تؤدي في رياض الحج؟ أعظم هذه المنافع قوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة، فهذا أعظم المنافع الدينية. المنافع الدينية منافع كثيرة لا حد لها. أولا أن الله سبحانه وتعالى يضاعف لك الأجر فيه. الأمر الثاني أن الله يحط عنك الذنوب، هذه الأماكن أماكن حط الذنوب عنك وستر العيوب وغسل الحوب منك، وفي نفس الوقت منافع في أن الأجور معظمة. إذا صليت ركعتين في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، عن 100,000 صلاة ففيها الأجور العظيمة. منافع، منافع دينية لو لم يأتيك إلا أن حجك هذا سبب لدخول الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه منافع شرعية دينية. ومنافع دنيوية، منافع دنيوية من المكاسب، مما يحصل للإنسان في البيع والشراء الذي أباحه الله، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، والمكاسب أيضا، وما يحصل من الهدي ومن الأطعمة ونحو ذلك، كل ذلك تحصل لهذا الإنسان فيما منافع في هذه المنافع. وإن كانت المنافع يحصل يعني من الهدي، يحصل مثلا من التجارات، يحصل من التعارف بين الناس، وهكذا كل هذه منافع تحصل لهذا الإنسان.